Book 2 44 44 الخروج مساء ไปเที่ยวกลางคืน هل توجد هنا صالة ديسكو ที่นี่มีดิสโก้เทคไหม هل يوجد هنا نادي ليلي ที่นี่มีไนท์คลับไหม هل توجد هنا حانة ที่นี่มีผับไหม ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم เย็นนี้ที่โรงละครมีอะไร ماذا يوجد في السينما مساء اليوم เย็นนี้ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไร ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم เย็นนี้ที่โทรทัศน์มีอะไรดู هل ما زال توجد تذاكر للمسرح ยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมคะ هل ما زال توجد تذاكر للسينما ยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมคะ هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم ยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมคะ أريد أن أجلس تماما في الخلف ดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط ดิฉันต้องการนั่งตรงกลาง أريد أن أجلس تماما في الأمام ดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า بماذا يمكن أن تنصحني คุณช่วยแนะนำดิฉันหน่อยได้ไหม متى يبدأ العرض การแสดงเริ่มเมื่อไหร่ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ คุณช่วยซื้อบัตรให้ดิฉันได้ไหม هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ แถวนี้มีสนามกอล์ฟไหม هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ แถวนี้มีสนามเทนนิสไหม هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ แถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหม